ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث رقم 24. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتابه الفتن: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد المسلم عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة حبيبة أم حبيبة أم حبيبة من هي؟ رملة بنت أبي سفيان وحبيبة بنته عن حبيبة بنت أبي حبيبة بنت أم سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة يعني عن أمها عن زينب بنت جحش أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان. وهنا هذه الرواية فيها رواية صحابية عن صحابية، رواية صحابية أنها أي زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من موقعه وهو محمر وجهه. لماذا؟ ما وجه الاحترام والتدين؟ الحديث صحيح والإسناد صحيح، وهو محمر وجهه ظاهر من الفزع كما هو تأتي الرواية والسياق يدل عليه، وهو يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض فإذا غضب أو فإذا حصل له شيء من الأمور التي توسر على نفسه كان يحمر وجهه كأنما قطع في وجه لديه حب الرمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو محمر ولا تذكره، هذه الجملة في الحال، وهو يقول إذن حال ثاني: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر الأحزاب. لا إله إلا الله يقال عند الفزع، هذا معروف من الروايات الأخرى. ويل للعرب من شر الأحزاب، هنا ويل معنى وراء وبمعنى ويل به، هذا له معنى آخر، لكن هنا ويل للعرب أي حرام للحرام للعرب وهلاك وفساد فيهم كل عدو. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وأخذ بيده عشرة صلى الله عليه وسلم، العشرة هكذا أخذ العشرة بحيث يجعل طرف أصبعه إلى آخر طرف هكذا شيئا قليلا، اخذ عشره واحد ثلاثه اربعه واحد وكتاب الدكتور محمود محمود الذي كتبه الكتاب اخذ عشره يعني قطع شيئا قليلا من ردم يعقوب. قال انا واخذ بعز اليه قالت زينب: قلت يا رسول الله انه لك وفي الصالح. وهنا ويل العرب اي العلاء للعرب، لأن فهمت زينب رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب، فقالت زينب: يا رسول الله أنا أهلك أو أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: إذا كثر الخبر، إذا كثر الخبر فيأتي العذاب على الجميع، وقد يكون أبينا عذاب. وهذا هو الماضي جاء في الروايات الأخرى من الروايات أم سلمة نفسها، قال يا رسول الله قال نعم، ثم يهلك كلهم هلكة واحدة، ثم يبعثون على نياتهم كما جاء على نياتهم ويكون يهلكون كلهم، لكن إذا كان هناك شخص يوافق ما جاء من الكتاب ربما يقولون له هلاك أيضا. إذا كثر الخبر والحديث مذكور معروف صحيح، ولا شك أن هذا واقع ويدل ما ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا قلت أن يجوز وما يجوز للعدمي فاقترب البعض الحق، ويكون مرة يوم القيامة يخرجون فيحضرون ويشكرون معهم ولا يبقى بعدهم أحد، وبعد ذلك يرسل عيسى عليه يدعو عيسى عليه السلام بعد بركة وتعالى يحييه ويعلم فتجري عليهم ويخرجون عدلهم ثم يخزيهم زحمهم أي رائعا وسريعا من الله تبارك وتعالى طيوراً تأخذون ربية الفعل. ثم قال حدثنا راشد بن سعيد هذا الحديث الحقيقة أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم، هو عند البخاري رحمه الله، عند هنا سفيان بن عيينة أنه سمع الزهرية ولم يذكر فيها حبيبة، يعني رأسا الرواية جاءت هذه تتعلق بعلوم الحديث عن زينب أم بنت أم سلمة عن أم حبيبة عند البخاري، وجاءت الرواية صحيحة من كلا الطريقين، وعليه طريق طويل أيضا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي، هذا صدوق حديثه حسن، قال حدثنا وليد بن مسلم معروف الثقة، إلا أنه كان يدلس وقد دلس هنا عن الوليد بن السائب، عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب وهو ثقة من قريش، عن علي بن يزيد وهو على الآن ضعيف بالحديث، ضعيف من رمى عبور علي بن يزيد على الآن، عن القاسم وهي عبد الرحمن، والقاسم وهو صدوق أيضا يأتي في بعض الأنقاض العهد القديمة، لكنه هنا على أرض في ضعيف هذا الحديث على علي بن يزيد على أبي محمد رضي الله عنه، قال قال رسول الله ستكون الفرقة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياها الله إليه، تكون كذا كبيرة جدا لا يملك الإنسان نفسه، ربما يكبر عن بلايا وعن أذيات في دين الله تبارك وتعالى، قد يرجع إلى الكفر، مثلا يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وبروايات أخرى جاءت أيضا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله هنا، إلا من أحياه الله بالعلم، هذا فيه سلوى كبيرة جدا، لأن الإنسان ينبغي أن يكون متمسكا بالعلم، والعلم هو علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان عنده علم علمه إن شاء الله يحرسه من أن يضل ويخطأ، فالعلم أهميته إذا كتبت فتكتب بأهمية العلم، هذا الحديث أيضا أن العلم يحفظه في موج الثقة كموج البحر، مهما جاء الثقة فالمعاون يكون سائما إن شاء الله. هذا الحديث أخرجه الدارمي أيضا، هنا قال أبو المحضرون لعله يكون ضعيفا، هنا قال ضعيفا جدا لأجل علي بن يزيد، لكن الحديث جاء من طريق الدارمي، قال حدثنا الحكم بن المبارك هو الباعث صدوق، قال أنبأنا الوليد قال أنبأنا الوليد ابن سليمان، قال الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف جدا وهو صحيح دون جملة العلم. أخذ قال دون جملة العلم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل في المؤمن ويمسي كافرا؟ هذا الجن صحيح. إلا من أحياه الله بالعلم. هذا ما جاء إلا عن طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة. وإن الحفاظ يقول إذا اجتمع في إسناد حديث علي بن يزيد عن القاسم عن أبي الرحمن عن أبي أمامة فهذا مما عملته أيديهم. يعني كأنه مفهوم واحد. إلا من أحياه الله هذا هو ليس له شاهد أو تعلم. أما الجملة الأولى فما قال له شواهد أخرج مسلم درة من كتاب الإيمان درة 18 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي أمامة مرفوعا هناك عن أبي هريرة هذا مكان هذا الشاهد. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض تبيع دينه بعرض التي تريد الإيمان قد يمر في قلوب الناس بحيث أن الدنيا الثانية شيء منها يبيع عليه دينه ربما يمسي كافرا أو يكون ربما يكذب ربما يغش ربما كل هذه المعاني وأخرج أبو داود عن أبي موسى أيضا أبو موسى الأشعري هناك عن أبي هريرة هذا عن أبو موسى وفيه قالوا فما تأمرنا مثل هذا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا قالوا زيادة وزيادة ثبت محمودة ورواية أبو سعيد قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إذا كانت مثل ألمت علينا بهذه السورة فماذا تأمر عن فاركور أحداث الغلوب؟ الحلس هو الحسير أو الفرش القديم الذي يكون مرميا في البيت فكونوا مثل حسير البيت لا تخرجوا من بيوت ولا تخالطوا هذا المقصود منهم. وقد مضى بكم الحديث أن في جمر الفتن خير الرجال يكون يأكل بعض الغنم ويذهب في الجبال ويعيش هناك ويوزن ويصلي كما جاء في رواية أخرى في رواية البخاري يفر بديه في الفتر. نعم فهنا قال قولوا أحداث بيتكم أي اجلسوا في بيتكم ولا تخرجوا. نعم وهذا هو على كل حال يعني القاعدة العزلة والانعزال من الناس والاعتزال. قد يكون بعض الناس يجب عليه في كل حال بعض الناس قد لا يجب لانه اذا راى فتنه وهناك مثل كبار العلماء الذين قد اكرمهم الله بعلم فيجب عليه من يخرج من الناس لئلا يخافون انفسهم من الضلال فيجب ان يخرجوا الى الناس ويأمرهم بالمعروف وينهوا عن المنكر فقد فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المهم كان الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يخرجون في الفتن لما جاء فتن الصفا وغيرهم وكان الإمام ابن تيمية رحمه الله وأصحابه قالوا يخرجون ويعملون بالخير وينهون عن المنكر وقاتلهم أيضا بسيفه رضي الله عنه رحمه. فيكون العزلة إذا كان الإنسان لا يقدر يمحو الفتن أو يوثق به شيء بل يخاف على نفسه أنه بنفسه يقدر يتأثر منهم ويهرب منهم وينعزل ويغلق بابه. وهذا من هذا النوع قال الشافعي مما نقل عنه في ديوانه قال ومن يدق الدنيا فيطيق عندها وجاء علي عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا فحسرة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذب هذا ذاك نازع عبدك إلى أبواب فقوبى لنفس الخلع قعدائها وغلقت الأبواب مرقا حجابها. هذا قاله الشافعي رحمه الله في زمنه لما رأى فتنة وقالوا الاضطرابات في المسلمين والمقاتل والشعب فقال فقوبى لنفس الخلع قعدائها وغلقت الأبواب مرقا حجابها. فهذا هو قال فما تأمرنا يا رسول أو الشافعي مبنيين على باركوه أحلى أسر ويوفقه أي مثل حسين البيت لا تفارقه ويوفقه. وأيضا جاء في رواية أخرى إن بين يدي الصلاة فتنة من تحت الليل للقرب منه تسمع الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القاعد والماشي فيها خير من السعيد. فكسروا قسيا تسيرون خلص كسروا التسيير وقطعوا أوتارهم يعني أوتار القوس وأوتار القوس يعني قطعوا أوتار على أرض الأرض يعني القوس فيها أوتار وفيها سلاح وفيها القندة بالقندة وجاءت الحياة واضربوا سيوفهم بالحجارة يعني ابتلوها فإن دخل يعني على أحدكم إذا كان أحد الفاتنين المفتوحين يدخل عليك ليفتنك فليكن كخير ابنك. فمن خير ابن آدم لا يمد يده إليه للقتال فإن لئن بسطت إليه لأقتلك له فإن لئن بسطت إليه لتقتلني ما أنا بالبعض لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بي. فعلى كل حال فليكن كخير بني كبنى يا رب. لماذا تعرفون ان هناك الدفاع عن النفس؟ الدفاع عن النفس مشروع، بل اذا قدر في دفاع نفسه فيكون شهيد ان شاء الله له اجر الشهيد. فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن كخير ابن ادم لانه قد يكون هناك فتن اكثر بذنبك وقد لا تفهم فتكون ظالما ايضا فليكن ساكتا لو قتل كان افضل له من ان يدخل في النار. لكن اذا كان الحق واضحا والظالم الذي يهجم علي الحق واضح ويريد ان يستغني عن الحق ففي هذه العلامه من قتل دون مالي فهو شهيد من قتل دون نفسه فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد. لكن اذا كان الحق مختلطا بالباطل ولا يظهر كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر من قاتل تحت رأيه علميه يعني علميه لا يظهر فيها الحق ما هذا او ما هذا فليكن كخير ابن ادم وليقتل خير له ان يدخل فيه. لكن اذا كان الحق واضحا ويجب عليه الدافع عن نفسه وعن عرضه حتى لو قتل فيكون دفاعا مبدا وليس دفاعا للناس وليس دفاعا للنار انما هو مبدا بحيث لا يتشجع اكثر ما يذهب للكل ثاني وثالث فانا اقاتله ثاني اقتله واحد غيره في التقديم الثاني الفرق بينهما. كذلك له شاهد عن انس رضي الله عنه وكذلك جندب بن جنادة من رمان بن مسعود الشيعي طرق كثيره جاءت هذه ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير تعرفون انه الاحمداني كما معروف عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو معاويه الوهابي ابو معاويه محمد بن الحارث المختلط وابو عبد الله بن نمير كلاهما ثقه عن العامش سليمان بن مهران بن شقيق بن سلمه ابو وائل الاسدي عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أي عمر رضي الله عنه فهذه قصة ظاهرة ظاهرة في زمن عمر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه قال أيهم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذيفة فقلت أنا قال إنك لجريء يعني تجاه ولعله يكون عنده علم من قبل. عمر رضي الله عنه وضيف ماذا قال فيهم تقريبا، قال كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وانا اسال عن الشر مخافه ان يدري ذلك، فلعله يعرف هذا. فقال انك لجريء شجاع في هذا الباب. قال كيف؟ قال سمعته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فتنه الرجل في اهله وولده وجاره تكفرها الصلاه والصيام والصدقه. قد تكون فتنة الرجل في أهله خصومة مع أهله ضرب بدون حق، كذلك أولاده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأيضا نبدا لأنه إذا كان أكثر من يكون ظلما من أهله وجاره أن يستحل منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لأخيه مظلمة عليه فليتحلل منهم ولا يكون يوم لا درهم له ولا دينار. فإذا كان جاره قد ظلمه فلا بد أن يكون يتحلل منه ويبلغ العفو منه إن كان أخذ ماله ويرد إلى آخره. فإن لم يمكن التحلل وطلب الاستعلام فإن شاء الله يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان ماله أخذ منه جاري فلا يجب من يكون من ورثته اذا كان من ورثته فيعطيه والا يتصدق عنه، وبعد ذلك تكفر الصلاه والصيام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله عنه ليس هذا ولي، انما وليد الذي تقوم بقرار البحر. وليد الفتنه التي تقوم بقرار البحر. فقال ما لك ولها يا امير المؤمنين، يعني ليس لك ما إدراك أو إلى علاقة، يعني أنت تستطيع إن شاء الله. ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال ويكسر. قال ذاك أجدر من لا يغلق. قال عمر إذا كسر هذا الباب فأحرى أن لا يغلق. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم عن الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة كما أن دون غد الليلة كذلك كان يعلم عن الباب. إني حدثت حديثا ليس بالعقالير، فهمنا أن نسأله عن الباب، فهمنا أن نسأل حذيفة ما هو الباب؟ قلنا فقلنا لمسروق سله فسأله قال وكانت عمر رضي الله عنه، يعني الباب دون الفتنه وعمر رضي الله عنه. ولذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما استخدم ابو بكر رضي الله عنه جاءت بتكبر تدريب فقاتلوا حتى قمدوا الفتنه، وكانت الحال تجري وقال كما انتحر. ثم مات ابو بكر رضي الله عنه ثم تولى الإسلام عمر رضي الله عنه، فجعل الله الفتوحات ما دخل خالد الوليد في زمنه في غزوة إلا خرج ناصر منها وفاتح، وكان الأيام بدا فيها رغد العين في المنام وغيره في زمنه عمر رضي الله عنه حتى استشهد رضي الله عنه وهو في محراب النبي معروف. هذا هو الباب قد كسر. فقال إذا كسر الباب فلا يغلق، فباب الفتنة بين المسلمين فخذوها على أسرعين وتجري لها باب الباب. فهذه كلها باب الفتنة لا شك فيه، لكن هنا كما يقول بعض الدين المحدثين ذكروا أحاديث الفتن ويتفتتون الناس يحدثون دائما هكذا الذي يكون عاقلا فليأخذ حذره إذا رأى بوادر الفتنة إذا رأى بوادر. لما جاء بعد عمر رضي الله عنه قتل عثمان رضي الله عنه وترك وقاتل هذا بحكمة الله تعالى اجتهادا منه، ولا يحق لأحد أن ينال أثر رسول الله أي طرف من طرف معاوية والطرف علي فإنه رجل سوء إذا كان ينام على أسباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صدر الله وأن يكون ما يكون اجتهادا وكلا من كلا الجيشين ليس معاوية وجيش علي كان من أفاضل الصحابة دائما صدق وفضائله ورضي الله عنه وبذلك نذكر أمر إلى الله وكله معقول وقد جاء الأسرة في حق معاوية وكذلك دخال في الثمانين وكان فيه مكان كلاباتية صحيحة حاسد لا كل هذا فكان عمر رضي الله عنه هو الباب هو الفتنة ما صارت الفتنة في الثمانين إنما كان خير ثم بعد ذلك هذا الحديث أخرجه غير واحد من العلماء أيضا طرق كثيرة ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن محاربي ووكيع أبو معاوية عبد الرحمن بن محاربي هذا لبس به صدوق يدلس أبو معاوية عبد الرحمن بن محاربي ووكيع دراستهم أن عبد الرحمن المحاربي هم أبو على كل حال عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر هو زيادة أبو بكر عبد الرحمن بن لا بأس به لكنه كان يدلل وجاء وكيع معه وتابع عنده فذهبت غايته غايته التدليس فنعم عن زيد بن العامش وسليمان بن مهران وعن زيد بن وهب زيد بن وهب هو كتب جرير زيد بن وهب الجهني ابو سليمان الحمداني عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه عبد الرحمن هو المحاربي الصدوق وثلاثتهم يروون عن زيد بن العامش فلا على كل حال عبد الرحمن كان مدلل لكن ابو معاويه ايضا فيه بعض التدليس لكن وكيعا رضي الله عنه ورحمه اتابعهم وذهب رسول بعض التدليس عن العامش عن زيد بن وهب عبد الرحمن بن الكعبه عبد الرحمن بن رب الكعبه الانصاري وقيل الغامدي قال انتهيت الى عبد الاول وهو قال بعضهم انه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى كل حال هو ثقة قيل الأنصاري وقيل العائدي قال انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه وهو جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فسمعته يقول بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين وبين مرمى واحد هذا الوقت الذي نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إذ نزل منزلا صلى الله عليه وسلم ومنا من يضرب طباعه ومنا من ينتظر الطباع والرمي بالسهام للمسابقة يعني كأنه تمرين لرمي السهام ورمي الأعداء وهذا كان كل هذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمررون ويتدربون عليه حتى وهم في السفر ذلك في سفر الغزوة حتى يكونوا أقوى في الرمي هذا معناه ينتظر ومنا من هو في جسره أي في المواضع موضع التي في ناقته وفي راحلته إلى آخره إذ نادى مناد هذا كله في هذا العالم وجاهل وجاهية هذا ناديه صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزب وأمر فأراد أن يجمع الناس وكان ينادي به المنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة كما أنه إذا جاء في الكتب كان ينادى بالصلاة الجامعة وليس الأذان معروف للصلوات الصلاة الجامعة المجتمعنا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بعدها إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلم فإذا كل خير علمه الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما يجوز لأحد أن يفهم أنه لم يبلغ قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة صلى الله عليه وسلم وكان على كل نبي بهذا العهد الواجب وينذرهم ما يعلمه شر النار وإن أمتكم هذه جعلت أعفيتها في أولها جعلت أعفيتها في أولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم إلى آخره ثلاث قرون ثم قرني ثم قرني ثم يأتي ناس يشهدون ولا يتشهدون و وينذرهم ما يعلمون شر الأخوين وإن أكرهم يصيبهم بلاء وغمور آخرهم أن يقتلهم في آخر أيام الدنيا لا إذ كما قال أنس رضي الله عنه سمعت نبيا صلى الله عليه لا يأتي يوم إلا وبعده شر منه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري فيكون على كل حال لكنه أين جاء أنه لا تمضي على أمتي أياما لا يدرى أوله خيرا أو آخره فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي ظاهرا على حق لا يضرهم فيقول هؤلاء ان شاء الله ياتون بالخير الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فالشر قد يستطيع وقد يعمه وان امتكم هذه على اطول تعبيرها في اولياء وان اخرهم يصيبهم بلاء وغفور تنذرهم ثم تجيء فتن يرحق بعضها اولها يرحق بعضها يعني يخفف ويهون اذا جاء اول فتنه يضمر الانسان تعاتي فتنه كبرى لكن تاتي فتنه اكبر من هذا يهون او تعون الفتنه السابقه لانها اخف من هذا وان اخرهم يصيبهم بلاء دكتور فيقول المؤمن يركب بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه قلت ثم تنكشف هذه ثم تجيء فتنه فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف يعني مهما كانت فتنه اذا جاءت ان شاء الله قد تنكشف تبدي اسمها تنفرد قد اعمل عليه في البلد لابد ان تكون فتن لكنها لا تدوم ان شاء الله الا اذا اذن الله بخراب الارض فهناك ستكون فتنه كثيره تجري ريحهم تأخذ نفس كل مؤمن ثم تقوم الساعة على أنهم لا يقول أحد منهم الله الله فهذه هي ثم تنكشف فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتغلقه موقفه وهو يؤمن بالله ويوم الآخر وليأتي إلى النار الذي يحب أن يأتوا إليه وليأتي إلى النار الذي يحب أن يأتوا إليه هو يؤمن بالله أن لا يترك ذيل الإسلام والإيمان ويجب أن يكون يعامل الناس بالذي يحب أن يعاملهم لماذا يحب الناس لا يحب أحد أن يؤذى منه فلا يؤذي أحدا بنفسه لا يحب أن يؤذى لأهله كذلك لا يأخذ مال أهله كل أذية يكون شاملا لأهله ولا يريد لنفسه وليكن لا يريد عافيته من طرفه الى اخيه ومن بايع اماما فاعطاه سبقه لمعطيه وثمره قلبه مقابل في ثمره اذا بايع اماما فاعطاه سبقه اليمين هل بايعه سبقه اليمين قالوا يسكتون اذا كان خاصه البيع والشراء لبعض العروض فإذا تم البيع كانوا يضربونها أيديهم الناس يشهدون يقولوا خلاص تم البيع ثبتت أيدي وهذه البيعة التي يبايع المسلمين على أمير على ملك على أي أحد من المؤمنين وهو يكون ولي أمرهم ما حق ولا استطاع مهما كان هذا الأمة يجب أن يبيع ببيعة هذا الإمام ومن بايع إماما فأعطاه ثمرة يمينه وثمرة قلبه ثمرة قلبه يعني إخلاصه الذي آتاه فليكن مستمرا في إخلاصه بهذا اليمين الإمام فليعطيه ما استطاع وإن جاء آخر يناجوه إذا جاء آخر يناجوه نادى أحد يقول هذا الملك وهذا الأمير وهذا كذا فاسد يجب أن ترحمه يجب أن تقوم تقوم مظاهرات عليه تكسر تفجر هذه ليست في الدائم شيء هذا الذي أهلك في الأمة والآن الذين يعيشون في هذا لا يخفى عليهم فهم هذا المال هذا حسب الشدة التي خرجت لها على رؤسائها كلها إلى الآن قد دمار وإحراق إلى آخره الله سبحانه فليطيع من استطاع فإن جاء آخر ويناجعه فاضربوا مثل لا توافقوه ولا تقولوا معه لكنك تستجيبون الله سبحانه هناك احزاب لا تجيب وهذا مما يدل على انهم لم يؤمنوا بالله كل يوم اخر كما ينبغي ولم يفهموا الاسلام هناك احزاب كلما كانت دوله يصيحون عليها ويصبحون لا بد من انتخابات واشياء في الإسلام إذا كان أحدنا يستطيع أو جاء بالقوة وقصف الحمد والإيمان بالأمة يجب أن يكون هو الولي ولي الأمر والأمير حتى يدركه الموت ثم يختار ليس عملها ضد الجمهورية هذه التي من عمل الكفار اليهود بل أصحاب العلم وكذلك كبار أهل القبائل يجتمعون ويختارون نائبه ويكون مضيف من هنا استحب العلماء كما ذكر الماوردي الاحكام السلطانيه وكذلك نائب مالك الاحكام السلطانيه استحب ان يكون نائبا له ولي الامر نائب ولي الامر حتى اذا لابد ان ينتخب حتى اذا مات ولي الامر ففي حينه يبايعون عليه حتى لا تهرج الامور ولا تكون الفتنه براسها فان جاء اخر ويناظره فاضربه خلقا اخر ولا تقول ما لكن عرفنا ان هناك جماعات دائما يثيرون الفتن في مصر حسب هذا من جماعه الاخوان وفي الهند في باكستان يحصل من جماعه الاسلاميه وغيرها لكن طريقته ليس معناه أنك إذا رأيت سوءا أو شرعا في الأمة فتسكت يجب كبار العلماء لكن أين العلماء؟ كلهم في مسجده ويمنع دخول آخر في مسجده قل لا يجوز لك أن تقول لك ترفع آمين أو تقول كذا فكيف يجتمعون؟ المطلوب أن يجتمع هؤلاء كما كان صحابة رسول الله إذا أرادوا أن يلاقى سيد عثمان رضي الله عنه سنه معروفة في صحيح البخاري فليجتمع هؤلاء الكبار ويذهبوا إلى ولي الأمر ويبلغون أنه لا يعرف ما يدري ممن تحته في الساحة فالإصلاح بهذه الطريقة ليس بطريقة المحاضرات ولا مظاهرات ولا بطريقة رفع السيف ولا بالتفجيرات الباصات كل هذا قامت به بعض الأحزاب وهم مشركون في هذا العالم لم يفهموا دين الله تبارك وتعالى على ينبغي ان يصبحوا الامر بدون هذا فقال فاضربوا مره الاخر قال فادخلت راسي من بين الناس من الذي قال دخلت راسي هو عبد الرحمن قال فادخلت راسي بين الناس من بين الناس فقلت اي قلت يا فتاه انشدك الله أذكرك بالله أذكرك بالله أنت سمعت عن هذا الرسول قال فأشار بيده، يعني عبد الله بن العاص أشار بيده إلى أذنيه، فقال سمعت أذن آية ووعاه قلب ملك. فهذا تحقق التصرف ما كانوا يشوفون. لماذا أنت سمعت هذا من رسول الله؟ لماذا سأل عبد الله بن العاص لأنك أحد؟ تفكر في هذا الطالب الذي لماذا؟ لو قال عمر، لو قال عمر، لو قال أبو بكر، ربما ما يسألون، لكنهم قالوا يتحدثون إذا شكوا، لأن عبد الله بن العاص كان معروفا بالرواية في الفتن وغيرها من كتب الإسرائيليين، من كتب أهل الكتاب، وكان في بعض الأحيان يروي، لذلك قال الأئمة إذا قال الصحابي قولا مما لا مجال فيه للاجتهاد، مثل إخبار المغيبات وما يقول يوم القيامة وما تقول في هذا الزمان، إذا أخبر وليس يأخذ من الإسرائيلي، يعني ليس لا يروي من اليهود والنصارى، فحكمه حكم المرفوع كأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي أورع من أن يقتدي على الله ويزداد على الله تبارك وتعالى ويقول يقول في هذا الزمان فلهذه هذا سأل في الكعبة قال أنت سمعت عن رسول الله قال وحلف عيسى قال فأشار بيدي إلى وضع قال سمعته الدنيا ووعه قلبي فإذا الفتن الله المستعان تأتي من عمر ويجب على أخونا معي الذين يقولون أن يجتمعوا ولا حق إلا لا مذهب من المذاهب لا حنفية ولا شافعية ولا مالكية ولا حنبلية يجب أن يكون أئمتنا لتغيير علمها ويأخذوا الكتاب والسنة الصريح وإذا لم يجدوا فيها فينظروا إلى اجتهاد أئمتنا وكلهم أئمتنا أبو حنيفة رحمه الله إمام وكذلك مالك الشافعي كلهم فهناك علماء يرجحون قول استنباط إمام من العلماء ويفتي بالعلماء يفتي بنا بآراء الأئمة إذا فقد النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم كتاب والسنة وفتاوى الأصحاب هذا هو الفقه الصحيح هو فقه الكتاب والسنة الذي كان يسار كان مسار بفتح المذاهب على امتداد القرون الطويلة والحمد لله الذي مكن في هذه البلاد ناسا وعلما بفضل الله اقاموا الدين القائم اقاموا الدين الحادث بفضل الله تعالى وكانت هنا كل الفتن ومأوى كل العقائد الباطله بالاسم المجاوره لا احد يمنعه الا له ابن عربي الذي يقول كالربي ولا تطرد هذا نعم كان يخف في سكة بركة لذلك كل واحد لكن الحمد لله وكانت هناك في الوقت وفي الأيضا من المعدلة وبعض وكانت تعرض الحمد لله الذي علمت أقول الله تبارك وتعالى ويضيف هذه الدولة المباركة إلى أن يرحم الله عليها لكل قوارها ولكل إنشاء عملها ثم بعد ذلك بعض التشبر محمد بن سمرة إن شاء الله من أمار إلا أنه قال يتلحظا كان يروي ممن سمع ممن أدخل بعض أحاديث ولا يبين كان قد بلغ هذا العمر يقيا ومحمد بن سمرة جرجراه ثقة فقرأ الإمام بن ماجه مع هشام بن عمار الذي يحدث مع محمد بن سمرة اتفق على هذه الرواية قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم هو عبد العزيز بن وحازم من هو سلم إليه دينار عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن سلم إليه ثقة أبو حازم سلم إليه إلى الثقات الكبار عن عمارة بن حزم وهو أيضا إلى الثقات المعروفين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه والحديث السابق قد خرجته طويلا وفيها بعض الفوائد لكن نقتصر ان شاء الله. يقول هنا انا عمارة بن حزم رضي الله عنه وهو عمارة بن حزم بن زيد الخزرج الانصاري ثقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم؟ كيف بزوال الحال؟ كيف بكم؟ كيف بي؟ كيف بكم؟ كيف يكون حالكم بالزمان في زمان يوسف ان ياتي يغرب غير الناس به تقبلا؟ يغرب الناس به تقبلا، ما معنى يغرب الناس؟ هنا فسر بعض العلماء قالوا انهم قد يؤخذ واحد ويقبر العلماء، هذا صح، كان مثل نقله من الغربال يقرر منها ما بقي طول الدقيق ويقبر العلماء ويبقى غزالة، هذا مقصودهم، يغربل الناس في غربلة أو يفتتن الناس فرعا ويكون ازدادا كبيرا ويخرجون الذهب الإبريز ويبقون في مواجهة كلا المعنيين قد على به العلماء، يغربل الناس في غربلة وتبقى غزالة من الناس قد مرضت قلوبهم يعني قد تغيرت أهلهم الذي كانوا عليه في طاعة الله وطاعة رسوله وقالوا الأمانات واختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين أنصاره يعني كانوا أولا على أمر واحد وشبك النبي صلى الله عليه وسلم ثم اختلفوا في أمرهم والاختلاف الشر ما لا شك فيه في أي سورة كانت محمد صلى الله عليه وسلم شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين السابعين قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ يعني انت تقول كيف بكم؟ فمرنا كيف نكون؟ كيف نكون في هذه الحاله اذا كان ذلك؟ قال تاخذون بما تعرفون الامور المعروفه تعرفون الامور المعروفه ايمان بالله بجميع الاسلام والايمان وما يتعلق به كل هذه معروفه لديكم تاخذونه ولا تتركونه وتدعون ما تذكرون اذا جاء ناس لا تجدونه في كتاب الله ولا بسنه رسول الله افكار عقائد اقوال اي شيء ياتون به فما تذكرونه في طوعهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبلوه تدعون وتقبلون على خاصتكم وتذرون امر عوامكم يعني تكونون على حالتكم إذا كان الناس قد أسعتم ولم يقبلوا فتدعونهم وتعتزلون هنا إذا جاء الظاهر إذا أئس الإنسان من الإسماع فالأفضل له أن يعتزل عن الناس هذا معناه وتذرون الاعتزال من تذرون الناس معناه أنكم تعتزلون لكن بشرط أن تكونوا تدعون ما تذكرون وتعتزلون ما تعرفون مما تعرفون تدعون اليه ايضا الامر بالمعروف الى يوم القيامه الا اذا حدث الاسلام كلكم عائله كلكم في من تحته وعلماء خاصه يجب عليهم ان يكونوا يكتبون في دمار الفتن فيما بين الناس ويبلغون وما عليهم من البلاغ فان قبلوا والا اذا ايس منهم فليعتذر ثم بعد ذلك قال حدثنا احمد بن عبد هو الكلابي ثقه انه قال حدثنا احمد بن زيد الامام عن ابي عمران وعمران الجوزي اسمه ماذا قلتم؟ عبد الملك بن حبيب وعمران الجوزي ثقه نعم عن المشعب بن الطريف مشعب بن الطريف كان قاضيا لكنه لم يوثقه الا ابن حبان قال ابن حجر هو مقبول مقبول معناه حديثه يكون ضعيفا الا اذا وافقه احد في حديثه وشعب ابن البريد عن عبد الله بن الصامت هو ثقه عبد الله بن الصامت الغزالي ابن اخي ابي ذر رضي الله عنه من الثقات المعروفين يروي عن اخيه ابي ذر الغزالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت يا حبابه مثل ما قال كيف بكم هنا كيف يكون حالك يا أبا ذر وموت يسود يصيب النار حتى يقوم البيت حتى يقوم البيت بالسم الوسط موت يصيب النار وهذا في دار النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ذات أوبئة طواعين وغيرها قد يهلك الناس إلى هذا ولا يكون هناك من يكتبها لذلك فسروا قالوا حتى يقوم البيت بالوصيف يعني قبر واحد حفره قد يكون مقابل خادم مقابل خادم يعطيه خادما فيحفر احد القبر والا لا يوجد من يحفر القبر هذا مما فسروه هكذا هذا الحديث اخرجه ابو داود ايضا من طريق الشعب قال أبو داود لم يذكر المشعر في هذا الحديث غير حماد بن زيد وجاءت من طريق هذه الرواية جاءت عند الإمام أحمد قال حدثنا مرحوم وثقة قال حدثنا أبو إبراهيم الجوني كذلك عند أبي داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو إبراهيم الجوني المشعر هنا في الحقيقة هذه الرواية قالوا المشعب هذا حديثه صحيح لأن عامة الروايات قد تدل وجاءت له شواهد بهذا جاء فيه كما قال أبو داود حدثنا مسلطر حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد عن المشعب عن عبد الله بن صامت فقال لم يذكر حماد لم يذكر مشعب الا حماد بن زيد والاخرون لم يذكروا فدل على ان الحديث ان شاء الله من طريق ابي مراد عن عبد الله بن الصامت يكون صحيحا عن ابي ذر رضي الله عنه هذا هو الذي قالوا تفسيره هو الذي يصح به الحديث كيف انت يا ابا ذر وموت يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف حتى يقوم البيت بالوصيف قال الخطابي البيت والوصيف الخادم يريد ان الناس يشتغلون او يشغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم معهم قبرا يقولون اذا رايت تاريخ الاوبئة تاريخ صاحب الاتجاه من الله تبارك وتعالى في بغداد جاءت أيام مات الناس حوالي قبل كاملها المحلات ماتوا بكاملهم ولم يوجد من يدخلوا حتى تعفرت الأسماء تعفر الجو ومضت عليها أيام لا يكون وكان ولد ذكر فيها كان فيهم ولد بقي حيا مات أهل البيت كلهم بيت كبير وما كان كلهم وما بقي الا ولد صغير رضيع او مولود حديثا وما بقيت الا كلبه وكلب فولدت ولدت الكلبه اولاد فكان هذا الولد يحبو باسم الكلب لانه ما راى وكان يمشي مثلهم يحبو مثل الكلب ويذهب ويقتضع ما الكلاب الكلاب ورضعت ضيع حتى كبر فلما فتحت الايام ثم جاء الايام خير وفتحوا على الابواب فوجدوا جثثا قد ذهب انا لحمها اذا اكل ما بقيت اليها ووجدوا هذا الولد وذهب وذهب وكان ينفح من ذا ثم درس وسار على عبد الله عالما هذا الرجل فقد تاتي هذه الايام وجاء في مصر سبحان الله فاتح شيخ من الجذور يخرج يذكر المرتدين في قبل فاجلس قال حصل هذا في مصر ما كان الناس يجدون يدفنهم كذلك ماتوا كلهم ما يجدون ما ياكلوا ايضا يعني الدنيا كلها صارت وما يدرون ما يأكلون فإذا خرج أحد بجثته يجسد الموتين ميتين كانوا يأخذونه ويأخذونه. فأخذ الناس عمارة الأمير فأكلوهم، فالأمير صلبهم قتلهم وصلبهم. فلما أصبحوا ما وجدوا فيه لحما قتلوا لحمه. فقط لهذا يا إخوان والله الأمر ليس سهلا، ونحن بنعمة في أي مكان يكون الإنسان في هذا بنعمة. لماذا لا يكون سيرفض ويقول من الله تعالى ألا يمكن أن يسلط الله على أيام تجري في خلال عشية وضحاها تتغير الأيام؟ ربما تأتي هذه الأيام على أكبر المسلمين فيجب أن يشكرها ويجب أن يطيعها تبارك وتعالى. إن شاء الله ربنا لا يمنع وفيكم من يكون يدعو الله تبارك وتعالى يقوم الليل ولا تدعو الليل تقوم ودعوات الليل يكبر الله تبارك. كل هذه إذا قمنا بها حضرنا أنفسنا باحتضار وأحبنا أنفسنا بشيء إن شاء الله مما يقين غرض لله تبارك وتعالى. الآن سيارك أن يقرأ لنا أحد الإخوان حديث رسول الله جاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في بيته أزواجه يقول هل عندكم شيء؟ قال لا إلا ما هو. قال كيف لنا اسماعيل افضل الخلق صلى الله عليه وسلم ألسنا كل المعرضين للاستعاذه؟ ينبغي ان تشكر الله تبارك وتعالى لئن شكرتم كذبا. وما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسماعيل اليوم الثاني يدخل ويقول هل عندكم شيء؟ قال نعم اهدي لنا حيث وابقيناه لك حيث الافضل الذي بجانبه ابقيناه لك. فقال أدنيه وفي رواية أدنيه قرب يريد. فقال وكنت قد صمت ولا يتويت الصيام يعني ما أدنى آكل وفي ما نأكل. فقال كنت قد رويت الصيام فأفر الله. فهذه كانت حالة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لو أراد رجاء الله جبال فرقة كلها دابا. فالحاصل على كل هذا نعم. قال حدثنا قال يا أبا ذر مرض يصيب الناس حتى يقضوا والبيض للوسيط يعني القبر. قلت ما خار الله لي ورسوله، لماذا يختار الله ورسوله وسلم لي بمثل هذا الحال؟ أو قال الله ورسوله أعلم. قال تصبر اصبر زيادة عليه تصبر موقفه لأن تصبر في تشديد ويكون الصبر شديد. تكلم الصبر وإن كنت لا تقدر تصبر لكن تصبر. كيف أنت وجوع يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى تراجع. سبحان الله يأتي أبوا يأتي يصبر ويأتي يقوم حتى يصل المسجد لكن لا يبقى فيه مدة وقوة بعد هذا حتى يرجع إلى بيته وتراجع. فلا تسجدوا أن تقوموا من تراجعها مسجدك. قال قلت الله ورسوله أعلم وما أخبر الله به ورسوله. قال عليك التعليم الله العفة العفاف بحيث لا يسر ولا يأخذ على الناس ولا أن يسأل بالعفة. ثم قال كيف أنت وقتل يصيب الناس حتى تغرق حجارة السيف كيف أنت وقتل يصيب الناس حتى تورق حجارة الزيت مكانا في المدينة؟ حجارة الزيت تهتم يغرق المكان هذا ليس حجارة إنما مكان وساعة حتى تغرق حجارة الزيت. قلت ما خاب الله لي ورسوله قال الحق يعني القول الذي أنت فيه من الصالحين الحق معه. قال ثم قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي بسيفي فأضرب به من قال ذلك؟ إذا كان أحد يقتل النار ويملأ الدم في المدينة أو في أحجار الزين أفلا أخذ بسيفي فأضرب به من قال ذلك؟ قال شاركت القوم إذا يعني دخلت في الفتنة لأن في هذه الحركة يشير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يظهر الحق في الجهات التي تقابل في القضية، فلا تدخل بما هذا ولا تدخل مع هذا. أفلا أخذ سيد المعروف من قال ذلك؟ قال شاركت القول إذا ولكن أدخل البيت. قلت يا رسول الله طيب يدخل بيتي إذا كان الكافرون يدخلون بيتي. قال يستشير أن يرى حركة شعر الزيت وألقي طرف ذلك على وجهك فيقول يعني وإن كان يأتي ليأخذك فألقي طرف ذلك، تخاف أن شعاع السيف قد يخوفك ويذيبك فألقي طرف ثوبك على وجهك وقد يقتل فيقول بإذنه وإذنك. يقول بإذنك قال حبيب تقول أن تقول بإذنه وإذنك فيكون هو من أصحابك ويكون العكس إن شاء الله حبيب الجنة. ثم قال حدثنا محمود البشار وبدار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وأنذر أنا عوف هو عوف بن أبي جميل على عرابي انتفع إن شاء الله عن الحسن هو البصري قال حدثنا السيد ابن المشمس هكذا جاء بي ليس المشمس هكذا قالوا السيد ابن المشمس ابن المعالية التغيري السعدي البصري ثقة نعم قال حدثنا حسين حسين متشمس ليس مشمس وبعضهم قال مشمس ايضا متشمس بالتاء قبل السنين تشمس عليه انه تعرض للشمس. قال حدثنا ابو موسى هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسناده صحيح رجاله ثقات. قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لحرشا. الحرج يأتي بمعاني كثيرة منها اختلاف الحق بالباطل حرج، وقيل الحرج اختلاف الناس بالقتال فيما لا يظهر الحق فيه. فإن بين يدي الساعة لحرشا هذه كلها من الحرجات ومن أماراتي وإجراءات الساعة. إن بين يدي الساعة لحرجا قلت يا رسول الله ما الحرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد المشركين كذا وكذا، يعني إذا كان القتل فنحن نقتل المشركين في الغزوات نقتل المسلمين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يعني لا عادي ليس بقتل المشركين ليس أن تقتل أنه يقتل بعضهم بعضا أو يهلو الدم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعض الكفار يقتل المسلمون حتى يقتل عدو جاره وابن عمه وذاك عبده. فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنى وقولنا الصحابه قد يستغربون اذا كان الدين والايمان فالعقل السليم يكون مع الايمان دين والايمان هل نحن نسلم وجارين بحيث يقتل بعضنا بعض؟ كان يستغرب ويستغرب. قال يا رسول الله ومعنى وقولنا نحن بعضنا بعض ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسى عقول اكثر ذلك الزمان ويخلف له عباء من اي وفاء من الناس كثير من الناس الذين لا عقل لهم. العباء في الخارج الذره الذي يثير في الهواء اذا دخل بيتي شعاع كله مظلم ويظهر فيه ما يطير هكذا هذا هبا الذي لا يرى في عامة العين هبا النصر. فهنا مثل هؤلاء يقول الناس لا عقول لهم. ثم قال الأشعري أبو موسى رضي الله عنه ويم الله أحلف بالله إني لا أظنها مدركة وهي زي الأدركان المعروف. قال له إن هذه الفكرة التي وصفها النبي انها تدركنا ان تدركني انا واياك ويم الله ما لي ولكم منها مخرج لا تدرون تدرك المخرج ان ادركنا هذه بما اليها الا ان نخرج منها كما دخلنا فيها اي نخرج من لا تدخل في الأخرة واختلاف الأمور وعدم الأمور. هذا هو المخرج. فإذا الأمور على ذكر المخرج كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من الإثم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود البشار هو قدام قال حدثنا صفوان بن عيسى. صفوان بن عيسى قرشي وكان لقبه أبايا أبدا إذا استقع معه عن عبد الله بن عبيد مؤذن دردان هكذا هو إن شاء الله قال قائد كما يقول مؤذن وكان وقبض عنوان إلا أن العلماء قالوا إنه مجهور مؤذن مجلس جردان وقال مجهور أو إذا سمع حديث يكون حسنا كغيره فحدثنا عبد الله بن عبيد مؤذن مجلس جردان قال حدثني عديسة بن عمران عديسة بن عمران هي ظفارية وهي صحابية قالت لما جاء لي ابن ابي طالب ها هنا كان البصره متى كان ذهابه بعدما حصل الخلاف بين المسلمين وبعض المسلمين فذهب علي رضي الله عنه الى الكوفه ثم من هناك الى البصره فعديسه هذه تقول لما جاء لي ابن ابي طالب البصره دخل على ابي وهو عمان الصحابي رضي الله عنه عمان ابن السيف الغفاري فيقول دخل أتقول دخل على أبي فقال يا أبا مسلم قربان أبو مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اكتب يا أخي اكتب السؤال السلام عليكم ما الذي يقول ترون أن هذا آخر يوم لكم انشاءاللہ کل سے اردو کا درس ہوگا مستقل پورے حج پر انشاءاللہ اردو ہی کا پڑھائیں گے انشاءاللہ فتوی مسائل چلیں گے پورے حج پر بھائیوں سے ہم رخصت ہو رہے ہیں کیونکہ بھائیوں کو تنگ کرنا ہے تو انشاءاللہ کل سے اردو کا درس ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ آئیں جس کو بیٹھنے کے کان ہو یقول اللہ ان لحم العبل ينقض الوضوء هذا الذي نؤمن به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للتفريق بين لحم العبل وغيره ما حق ولا استقام لياتي احد ويقيس هذا كله لحم لحم الابل ولحم البقر كله لحم لا ينقض الوضوء وهذا من المسائل التي قد جاء بالمذهب الحنفي هذا من الاخطاء من المذهب الحنفي مسائل الخاطئة التي يعمل بها العلماء لا يخافون أن صلاتهم تبطل ينبغي أن تكون بشبهة يتوضأ لكنهم سبحان الله بجرعاتهم يقولون لا ينقض الوضوء نعم سؤال هنا جاء سؤال هنا كان نؤمن أن لحم الإبل ينقض الوضوء سواء أكلها نيا أو أكلها مطبوخا أو شرب مرقها فسؤالك من شرب من المرق ولم يعتذر نعم المرق خلاصه اللحم فيكون ناقضا للوضوء ان شاء الله. الحج التمتع هو افضل الامساك وهمًا من جاء في اشهر الحج هو ناوي الافراد يسير حكمه يسير حكمه حج التمتع كل العلماء يقولون انه افضل انواع الحج ان شاء الله الذين نؤمن به في هذا السواء لكن المذاهب تختلف بعضهم يقول حج إفراد الملك وبعضهم يقول قران وبعضهم يقول والصحيح من حيث أدلة في الأحاديث أن التمتع أفضل ولو حججت حجات كثيرة كلما جئت فتعتمر وتروح أما الذي يكون جاء أول مرة فكاد أن يكون آكد بحق التمتع لماذا؟ لأن العمرة والحج كلاهما فرض على المسلمين فإذا حج إفراد يبقى عليه عمرة متى تعتمد إما من التعليم وكذا ولذلك أخبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن بعدما بنية الإفراد وبنية القران كانوا الناس وهم الذين لم يسقوا ذلك كلهم طافوا وسعوا وفرحوا بهذه النية لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه على المروة للشوط آخر شوط الصافي قال من لم يكن صافا هديا فليجعلها ولو مضى بنية القران والإبراهيم فالصحابة الذين لم يسوقوا الهدية جعلوه قرانا وجعلوه تمتعا والذين كانوا بنية الإبراهيم قالوا التمتع فإذا الأفضل التمتع فيؤدي في رحلة واحدة على حج العمرة كذلك حتى لو جاء عدة مرات للنوافل أيضا فالأفضل التمتع ويجب عليه الهدي بعض الناس هرب من الهدي كجعل إفراد أحسن الله إليك ذكرتم أنه يجب علينا الرجوع إلى كبار العلماء فهل لا تكررتم علينا بذكر بعض ما كان عارفهم وهل تخفى يختفى الشمس والقمر يعني ما هو الراجح في هذه النبي صلى الله عليه وسلم احد قارئا ام مبرورا مبرزا لانه جاءت روايات كثيره انت اذا قرات بالايمان شروح الائمه تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد لفى بالحج ثم لما تقدم فجاء جبريل وقال يا ان الله يامرك ان تدخل عمرتك في حجك فقال عمرة بحجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخر هدية. ولما جاء هنا عمر بن الذي لم يسخر هدية كان قارنا وكان مفردا فليجعلها عمرة ترده لو استقبلت قال لو استقبلت من عمري فاستدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. منعه صلى الله عليه وسلم سوق الهدية. فإذا إذا كان الإنسان ساق الهدية لأفضل وأن يكون قارن. نعم. كيف يصوم المؤمن نفسه عن الفتن؟ إيش معنى القدرة الهمة التي تلتبس بها الأمور؟ نعم. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مستبعات. فلا تدخل بالمستبعات، ابتعد. فمن اتقى الشبهات فقد استرى الدين وعرضه. الحق واضح جدا، فإذا كان أحد الحق قل ما هو، وإلا اجلس ببيتك وكن جلس بيتك أو جلس بيتك. في حديث معاوية أمرنا أن نتكلم إلا أن نتكلم ونخرج ما المقصود منه، وأنه الأفضل الإنسان إذا كان صلى فريضة وقام في مكانه يصلي وكان هو الذي ينكره تقول حتى تتكلم ما المقصود بالكلام. ذهب إذا ذهبت للشعور فهناك بعضهم قال إذا كان سبح الله عز وجل تسبيحات هذه ذكر بعد الصلاة فقد كفى وجادر من يقوم في مكان المنطقي. وقيل أنه يتكلم كلاما عاما أو يغير مكانه، وهذا هو الذي فسره غير واحد من العلماء. وقالوا حكمة هذا الاختيار أن الأرض كلما كثرت الصلاة عليها على ظهرها تشهد لك يوم القيامة. إذا اختلف العلماء في رأي قول من ليس قول من لا فلان ولا فلان، لكن أمام تبارك الله بأصول الحديث موجود الجرح المفسر غير المفسر. ثم بعد ذلك إذا قالوا أخطأ في هذا الحديث بالذات ابحث على اخطاء اما هو احد اخر توافقه، فاذا كان يقول ما اخطا والا كان اذا فرد فنقول اخطا. هذه هي جهود وعبادات في كتب ابن عدي يعد اخطاء الراوي. اللهم اشهد ان لا اله الا انت